ولذلك تجد بعض المقتدين لدفع التشويش من قراءة الإمام الجهرية عليه هو بدوره بيرفع صوته. ولذلك فإن لم يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله. وهنا يأتي قوله عليه السلام: ما لي أنازع القرآن، خلطتم علي القراءة. فإذا إن كان يسمع فقراءة الإمام له قراءة، إن كان لا يسمع فيقرأ. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر إلي، يعني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل الله إن شاء الله. أما السؤال الآخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا. كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ بخير الله الحمد. كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. الله يحفظك. نعم. كان هذا يريد تطبيق السنة. نفس الساق أو بعض السنة. أنا أبوي يرفض يا شيخ. هل يعطي الوالد؟ مثل أي سنة؟ يا شيخ جهة الساحة ونصف الساق. يعني في البيت ولا في المسجد؟ يقول نصف الساق، إذا تعب نصف الساق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبقها. لا فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس. فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ فإذا أطيعه في هذا إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب يا شيخ، بالنسبة لنا القبة بن وائل بن حجر، هل سمع من أبيه؟ علقمة؟ نعم علقمة. نعم. علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الشيخ الدليل أنه سمع، يعني صرح له هناك محل صرح بالتحديث. الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. بسم الله يا شيخ. الله يحفظك. بسم الله خير. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرد واحد نشكو علينا، يعني هو ما بال أحدكم لا يحسن وضوءه فيشكل علينا صلاته. هذا الحديث منكر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني؟ نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. الله يحفظه. أنا طالب في توجيهي. نعم. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. إيش تنصحنا؟ أنصحك أن لا تدرس. نعم. أنصحك أن لا تدرس القانون. أدرس الشرع. بارك فيك. وفيك بارك. عليكم السلام. عليكم السلام. الله. الشيخ موجود؟ هو معك. ها؟ هو معك. اليوم تسلم الخميس دوتك. وانا فاتت جمعة. ايوة. نيسر يا مس نيسرت أمور باشت بكرة. أيوة بعد بكرة. يعني بتصلوا العشاء وبتجوا إلى العشاء صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين؟ ها؟ وين أنا؟ لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية. ها؟ قرب مسجد النور. أوه. إذا صليتوا في هذا المسجد. ها؟ العشاء. ها؟ وبتسألوا هناك إمن كان بدلوك على الدار. صلاة العشاء. أيوة بتصلي العشاء هناك. أنا يوم بكرة. لا بعد بكرة. يوم الأحد. أي نعم. طيب شكرا جدا. أهلا مرحبا. أهلا. كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب تفضل. هذا الله فضلك. هل وردت صور قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ لا لا أرده. ما ورد. رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة يجوز؟ لا أبدا أبدا. كذلك رجل بده يحج عن زوجته اللي لا تزال على قيد الحياة، في شروط لها يعني حتى يكون حج صحيح لها؟ كيف شو بده يساوي؟ بده يحج عن زوجته اللي طيبة يعني موجودة. ما بيحج حدا عن أحد إلا الولد عن أبويه سواء كان حيا أو ميتا. الحي الوارد وما عندوش الإمام يعني مش غير ملتزم بجوز. مين هو؟ كان والديه عندهم يعني التزام في الأعمال الصالحة. أيوة. بيحج عنهم. بيحج نافلة. يعني. قلت لك بيحج نافلة. فقط. نعم. كذلك في رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يحج البتة، فهل يقرن ذلك؟ هل ايش؟ هل يقرن يعني هو ما حج ابدا، نوى حج عن نفسه وعن امه في نفسه ان واحد هو ما حج، بيصير؟ لا ما بيصير. يعني اذا يفرد حج لحال بعدين. اي نعم. طيب واحد بيقول انه الوالدين قادرين على الحج لنا لكن اللي كسل هيك ما بدهم، فابنهم ملتزم بصير يحج عنهم نافلة؟ نافلة كل شيء بيفعله فلهم أجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم. أيوة لابد هم يقضوا الفريضة إذا كانوا قادرين. أي نعم. أيهما أفضل في تطبيق السنة في صيام الأيام الستة، متتابعة أم يعني متفرقة خلال شهر شوال؟ متتابعة. والأصل يعني. أي نعم. لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. يعني يسبق يوم يعني؟ عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. أعرف إلا أن يسبق يوم قبله وبعده. شو اللي بده يسبق يا شيخ؟ أنا عم أقول لك عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت. شو بده يسبق؟ هذا في الصيام المتتابعة الستة بتقصد؟ ولا عن ايش انت عم تحكي؟ نفسهم بس بقول. ايوه انا نفسهم. انت نفسهم وانا نفسهم. يعني في الحالة هاي يتجنبهم يعني. ولا ايه؟ كونه انه مربوطات قاعد فهون كان يعرفه يجوز. معرفتك هي بدها شطب كبير. ايوه. وبدها تصفية. اه. اي نعم. كذلك صيام الثلاث ايام في الشهر. كذلك كل الايام اللي بيجي فيها جمعة وسبت تجتنب. نعم. طيب بالنسبة لصيام الثلاث ايام في الشهر يكونوا كمان متفرقات ولا متتابعة الافضل؟ يا اخي الله يهديك هلا اعطيتك الجواب. نعم بس انا غير الايام الستة هذه. اعطيتك الجواب عن ايام الثلاثة. ثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت. بس أنا اللي أصدته إنه يصومهم ثلاثة مجتمعة ولا متفرقة أفضل؟ أنا ودون الله يهديك.

ما هو شرب باختياره ولا اني شربوه؟ هذا باختياره. ليش؟ لانه ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربه اللي فقد وعيه ما قدر يوقف. ما يشرب ماي. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ تحت بالنشابه. ولما صحي بس كيف بشرب ماي انا؟ اول ما صحي من الضربه قال أشرب مي. أنا ما قدر أوقف. بيقضي يوم آخر. يعني ليش صار عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا إيش. أنا أقول لك لمرض لعرض. شكرا لك الشيخ. أهلين. أهلينك بس بعيد هذا. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنعم الله عليكم. أهلين. السؤال الأول. نعم. هل كتابك هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديثه هو لمحمد الغزالي عصر؟ أي نعم. طيب. السؤال الثاني. ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن أهل الحديث والفقه. الكتاب عن المؤلف. الله يهديك الله يهديك يا أبو شوشة. أنت عم تسأل عن مين؟ المؤلف. إيه؟ هل هناك فرصة لسؤال ثالث أم اثنين فقط؟ نعم. هذا السؤال الثالث. تفضل. الحديث الآحاد يفقد صحته السوز والعلة الفادحة وإن صح هذا؟ ما فهمته. الحديث الآحاد إيه؟ يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا. فكيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. أنا مؤلف ما لك وله منحرف النالك ما له قيمة كلامه رجل جاهل. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا مرحبا. طيب. طيبك الله الحمد لله. بارك الله وبارك فيك. أهلين. الله عنك يا شيخ. أبدي أسأل عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأمر هذا للاستحباب أو الوجوب؟ للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الأمر للوجوب. نعم نعم الأمر للوجوب. طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يفقهون إيحاءهم. فكنت أظن هناك فارق على الوجوب إلى الاستحباب. لا أنت ما ترى أهل العلم. نعم. هل لازمتهم؟ يعني يبيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. ولا من لازمت من أهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ بس أنا رأيت بعيني فقط. إيه أنت بعينك ترى لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. إيه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك. الأمر يفيد الوجوب. يا شيخ الأمر يفيد الوجوب. وعنك. تفضل. انا عبد الله الصالح هل تذكرني؟ لا والله ما اذكرك. الذي كتبت التعقبات المريحه. اهلا مرحبا. عنك وعنك ان شاء الله. اقول استلمك الله عندي كتاب اخر. ايوه. اسميته اتمام الحاجه الى صحيح سنن ابن ماجه.

إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض أنه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمت علي؟ أما كون الحديث صحيح أو غير صحيح يحتاج إلى مراجعة. بإمكانك تتصلي فيما بعد. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. يا شيخ بنسألك سؤال لو سمحت الله. تفضل. حق للصاحب المالك صاحب البيت يخرج المتأجر من المنزل من البيت؟ على حسب الاتفاق. نعم. حسب الاتفاق بينهما. وإذا ما في اتفاق؟ بجانب قديم مثلا. بيكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ما بحل إلا المحاكم. إيه نعم. ولذلك لازم لما واحد بيأجر أو بيستأجر لازم يكون على بيان وعلى شروط. وإذا ما في بيان ولا في شروط ما بيحل غير المحاكم. إيه نعم. نعم. نعم نعم. أيوة. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. إلي زميل والده يعمل حلاق، وطبعا معروف إن مهنة الحلاقة يعني كما سمعنا من حضرتكم إنها يعني محرمة. نعم. ولكن حد يعني يستوضح نقطة مهمة، قال إنه بيحلق الشعر واللحية، هل فيها تفصيل أم شيء يعني أم إيه المطلوب يا شيخنا؟ بالنسبة يعني لأنه بيحلق الرأس، شعر الرأس واللحية في نفس الوقت، حكم المال. طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم. والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. نعم. شو سؤالك بقى؟ بالنسبة للشعر هو يحلق اللحية، يحلق اللحية هذا أمرها عرفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه. يهلق. يهلق. نعم. مش هيكون هناك مال حلال ومال حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. نعم. شو الغالب؟ الغالب بيحلق لحى ولا بيقص شعر؟ حضرتك عارف ان دي ما بتتوقفش على يعني على حسب، كل يوم بيختلف عن الاخر. كيف كل يوم؟ بالنسبه مثلا للرزق حضرتك عارف ان مثلا يعني شويه هيك وشويه هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مرة بيقص الحلاق شعر زبون؟ وكم مرة بيحلق له لحيته؟ نعم. ذلك ان لو غلب الماء الحرام المال الحرام حرام، ان غلب الماء المال الحلالي بحل. ايوه عرفت فلزم. اقرأك الله تعالى. لحظة يا شيخنا، نقطة يعني اهم من هذه يا كمان. بالنسبة لحلق الرأس، لو انه تفرد بحلق الرأس ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه بالغرب، هل تأخذ نفس الحكم؟ أقل. أقل. إيه نعم. لكن الآن أولى أن يتركه. إيه بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. إيه قبل أن تمضي يا شيخ. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو أنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في مكة. وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. ايه. تقول انها كانت متزوجة من امريكي ولها منه ولد، ثم طلقت الامريكي لانها اسلمت وابى ان يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. ايوه. وقالت يعني انا كنت اظن انه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل، فجلس في البيت لا يشتغل ولا شيء، ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل كذا؟ اذا بي من الصباح الساعة السابعة

هو انه اذا تاخر عن المده المضروبه يفرضون عليه غرامه. كان الجواب انه لا يتاخر وان يدفع نقدا او في نفس المده المحدده. فما علاقه السفن في الموضوع؟ اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. فما علاقه السفن في الموضوع؟ نعم. أنا قصدي أنا نحن البائعين حاليا الشركات تأخذ عندنا كلهم أكثرهم كفار يحاول المواطن بدفع الفلوس في وقت محدد لهم يعني. هم عندهم فترة زمنية مدة شهر يدفعون ما خلالها من تاريخ الشحن. يعني في بنت شحن وتروح بلادها هم يدفعون خلال شهر من تاريخ الشحن. ففي حال تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية حسب كل يوم تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ شاري شركات أجنبية نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامة من يأخذها؟